بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: باب التوكيد. تعلمون أن التوابع قرن هي نعت وعطف توكيد وبدل، وقد تقدم معنا النعت والعطف بقسمين، يعني عطف الزمان، عطف البيان، والعطف بالحروف. وأن العطف إما بواسطة الحرف أو عطف البيان، وقد تقدم القسمان يعني عطف البيان وعطف الحروف. الآن نصل إلى التابع الرابع وهو التوكيد. يقال تأكيد ويقال توكيد. توكيد، نعم. وهو تابع يقرر أمر المتبوع، إما في النسبة بأن يكون مثلا طاب زيد، يعني تقول يعني جاء زيد عينه، أو نعم، أو جاء القوم أجمعون، وإما أن يسمى هذا توكيد معنوي، وإما أن يكون عبارة عن تكرار اللفظ ويسمى توكيدا لفظيا. جاء زيد زيد، هذا يسمى توكيد لفظي. والمعنوي من جاء زيد عينه، أي نعم عينه، أو جاء القوم كلهم. سيأتي معنا بعض أحكام تتعلق بالتوكيد. وطبعا التوكيد كما يكون تكرارا للإسم يكون تكرارا للحرف. مثلا كان واحد مثلا يقول لك فعل ذلك، تقول لا لا، أو بلا بلا. أحيانا يكون توكيد للفعل، أحيانا مثلا تقول له لفلان اجلس اجلس، هذا كررت الفعل نفسه. كل هذا داخل في بحث التوكيد. نعم. باب التوكيد. والتوكيد ضربان، لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي كما ذكرنا. فاللفظي هو تكرار اللفظ الأول سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، والمعنوي لا، إنما يكون بألفاظ معينة، مثلا العين والنفس وكل وأجمع إلى آخره. نعم. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه نفسه، ما تغيره. نعم. سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون. احبسي احبسي، يعني هذا شطر بيت. أو حرفا وأوله عدس، عدس مال عباد، لا غير، فأين إلى أين النجاة ببغلة أتاك أتاك اللاحق. فأتاك أتاك توكيد بالفعل، احبس احبس أيضا فعل. نعم. يعني تكرر الفعل نفسه توكيد بالفعل، يعني الفعل الثاني توكيد الفعل الأول، الفعل الماضي طبعا أتاك أتاك. احبس احبس أكد فعل الأمر، احبس فعل الأمر، احبس الثاني أيضا فعل الأمر. نعم. أو حرفا نحو قوله لا لا أبوح بحقد لثنة إنها أخذت علي مواثقا وعودة. لا لا بلا بلا مثلا، هذا تكرير للحرف، لأنه لا حرف نفي كررنا، بلا حرف تصديق كررنا، أيضا هذا يعتبر ضرب من أضراب التوكيد. نعم. أو يقول لا لا أبوح، يعني هو أكد أنه لا لا أبوح بحبك إنها أخذت علي مواثقا وعودة وقد باعت بيه. إيه لا هو باعه لا جماعة تفصيلا، لا ما فصل يعني. أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيدا، أحيانا يكون جملة يعني تأكد جملة ممكن، ضربت فلانا ضربت فلانا، نعم أعطيت فلانا أعطيت فلانا. نعم. والمعنوي وله ألفاظ، والتوكيد المعنوي، احنا التوكيد اللفظي ليس له ألفاظ معلومة، إنما هو تكرار اللفظ الأول سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة، هذا التوكيد اللفظي. وأما التوكيد المعنوي فإن له ألفاظا محصورة يعني مسموعة عن العرب. نعم. وهي المس والعين. نعم. وكل ولفظ كل يعني، وجميع وهي لفظ جميع، وعامة ولفظ عامة، وكلا وكلتا، وكلا وكلا وكلا كلا للمذكرين وكلتا للمؤنثين. يعني جاء مثلا يعني اشتريت الكتاب نفسه مثلا، جاء زيد نفسه. طيب ليش نقول نفسه؟ لأن نفس لفظ نفسه من اللفظ النفس يزيل اشتباه. ربما حينما يقول الإنسان جاء زيد يكون السامع قد دخل في ذهني أنه يمكن أنه جاء خبر عنه أو جت رسالة عنه، يعني رسالة أو خبر، فأزال المتكلم هذا الاشتباه. يعني هو احتمال إرادة المجاز، إذا قلت جاء زيد وتقصد مثلا كتابه أو تقصد يعني خبره، هذا يكون من باب المجاز، فأنت رفعت احتمال المجاز بقولك نفسه. جاء زيد نفسه، نفسه يعني ذاته، يعني كذلك نقول ذاته نفسه. العين كذلك تقول جاء زيد عينه، أيضا نفس الشيء، مثل نفسه عينه. نعم، كذلك لفظ جميع، مثلا كلف الرغيف جميعه مثلا بمعنى كله. كذلك عامة، نعم جاء القوم عامة، يعني عامته، جاء القوم عامته، يعني بمعنى كله. نعم، وكلا يعني جاء يعني مثلا الرجلان زيدان كلاهما، يعني ما واحد. كذلك جاءت المرأتان كلتاهما. هذه ألفاظ، هذه الألفاظ يؤكد بها، ونلاحظ أن التوكيد ليس لفظيا، لأنه ليس تكرار اللفظ الأول نفسه، وإنما تكرار بالمعنى، لأن النفس هي لا هي زيد. قد جاء زيد نفسه، هو نفسه هو زيد، لكن اللفظ مختلف والمعنى واحد. جاء زيد عينه أيضا اللفظ مختلف والمعنى واحد. لذلك جاء القوم عامتهم، كذلك عامتهم يعني كلهم يعني. وكذلك لو قلت مثلا جاء القوم كلهم مثلا، أو جاء الزيدان كلاهما، اللفظ مختلف والمعنى واحد، ولذلك سمي توكيدا معنويا، يعني مرجعه إلى المعنى بخلاف الأول، القسم الأول، فإنه لفظي، لأنه لفظي لأن مرده إلى اللفظ، لأنه تكرار نفس اللفظ الأول. نعم. ويجب اتصالها بضمير مصادق للمؤكد. في موضوع مثلا النفس والعين وعامة ولفظ كل وكلا وكلتا، هذه يشترط أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد قبل ذلك. تقول جاء زيد نفسه، جاء الزيدان نفساهما، جاء الزيدون أنفسهم مثلا، جاء زيد عينه، جاءت المرأة نفسها وعينها، المرأتين أيضا نفساهما، وهكذا. جاء كلهم كلهن مثلا، كلاهما كلتاهما، وهكذا. لابد أن يتصل بهذه الألفاظ ضمير يعود على المؤكد ليميز بين المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. نعم. جاء القريبة نفسه أو عينه. نعم. ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس. لك أن تجمع بين النفس والعين أو بين النفس وغيرها من ألفاظ التوكيد، بشرط أن تتقدم لفظ النفس. تقول جاء زيد نفسه مثلا عينه مثلا، هكذا. ما يجوز يقول عينه نفسه. طيب. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. وجمعهما مع الجمع. وجمعها وجمعهما مع الجمع. على أفعل مع الجمع. مع المثنى. مع المثنى والجمع. يعني تقول جاء زيد نفسه، جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدون أنفسهم. نعم. تجمعهما على أفعل. نعم. أما المرأة الأنثى تقول نفساهما. نعم. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. نعم. وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. نعم. وكل وجميع وعامة يؤكد بها بكل وجه والجمع، ولا يؤكد بها المثنى. يعني لفظ كل لا يؤكد بها المثنى، ما يؤكد بكلا أو كلتا، لكن كل يؤكد بها إيش؟ المفرد. مثلا اشتريت العبد كله مثلا يقول اول هنا او الجمع كله جاء القوم كلهم، لكن كل لا يقال زيدان كلهما، لا يقال كلهما، يقال كلاهما. نعم. تقول جاء الجيش كله او جميعه جاء أو الجيش عامته كله او جميعه، وكذلك لفظ عامة. نعم عامته. وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها. نعم. وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم. نعم. وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. نعم. وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. أي نعم. نحن جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما. كلتاهما. نعم. وإذا أريد تقوية التأكيد أحيانا يحتاج المتكلم إلى أن يقوي العبارة، يقوي الأسلوب، يقوي التوكيد أكثر، يزيد بعض المؤكدات. نعم. فيجوز أن يؤتى بعد كل بعد لفظ كل أن يؤتى بتوكيد آخر، نقول جاء مثلا الجيش كله أجمعون مثلا أو أجمعوا أو كل أجمعون مثلا بعد كل نؤكد بلفظ أجمع زيادة في التوكيد. نعم. وبعد كلها بجمع، لكن لازم يكون بعد كل. نعم. نعم. ما هو لا يجوز أن تقول جاء الجيش أجمعون، لا يجوز، إنما كلهم أو كله أجمعون. نعم. وبعد كلها جمعاء. كذلك إذا قلت جاءت القبيلة تقول كلها ثم تزيد جمعاء، ولا يجوز أن تقول جاءت القبيلة جمعاء من غير أن تذكر قبلها كل لفظ كل. نعم. وبعد كلهم بأجمعين. وكذلك إذا أردت أن تقوي التوكيد في جاء القوم كلهم تقول أجمعون، ولا تقول جاء القوم أجمعون بدون كل، يعني قبل أن يتقدم عليها كل، يعني هذه أجمع أو جمعاء أو أجمعون، هذه عادة تكون توابع للفظ كل أو كلهم أو كلها، لا تتقدم عليه، لا تتقدم عليه، لازم أن تكون بعدها، ولا تذكر بدون كل، ربما ذكرت بدون كل لكنه ضعيف، يعني عند العرب، عند بعض العرب يعني ضعيف عند النحاة أن يذكر أجمعون أو عامة أو نحو ذلك بدون لفظ كل، هذا ضعيف. إذا هي أتباع كما ذكر في الأجرمية وكل أجمعون هي أتباع لكل، فلا تتقدموا عليه وذكرها دونه ضعيف، هذا يمكن لا في كافية الحاجة العبارة. نعم. وبعد كلهم جمعة. جمعة بعد النساء، لما نقول جاء النساء كلهن نقول جمع أو جمعوات، ما نقول أجمعون، كان أجمعون للمذكرين، جاء النساء كلهن جمع أو جمعوات. نعم. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا مثال شوف كلهم أجمعون، القرآن أكد بأجمعون بعد كل. نعم. ويقال جاء الجيش كله أجمع. نعم. والقبيلة كلها جمعاء. نعم. والنساء كلهن جمع. نعم. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين. قال قد يعني نقولنا يعني المشهور أن هذه الألفاظ أجمع إلى آخره تأتي بعد كل، يعني لا تستقل وحدها بالتوكيد بل هي أتباع لكل، أما ذكرها بدون كل هذا قد يعني ضعيف، أن يقال جاء الجيش أجمعون أو نعم أو جاء النساء جمعوا بدون لفظ كل، هذا قليل أو ضعيف. نعم بدون كل. نعم. نحو قوله تعالى لا أغوينهم أجمعين، يعني هذا اعتبره ضعيف، يعني هو قليل قليل، هو بعضهم يقول ضعيف بعضهم يقول لا قليل، فنقول قليل أحسن مشان القرآن الكريم، لأن أسلوب القرآن لا يمكن أن يكون ضعيفا. نعم. أن إذا كان المؤكد ضمير لأن لو هوينهم أجمعين ولو شاء أحداكم أجمعين لأنهم لموعدهم أجمعون فيمكن أن يكون وجه إذا كان المؤكد ضمير نعم ربما لكن مو شرط يكون. وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه في هناك أيضا ألفاظ تعتبر توابع لأجمع. نقولنا أجمع أو جمعاء أو أجمعون توابع لكل أو يعني لكل لفظ كل. هناك أيضا ألفاظ يؤكد بها تعتبر توابع لأجمع يعني تذكر بعد أجمع ألفاظ تذكر للتوكيد بعد أجمع ألفاظ أخرى وهي تقريبا بمعنى أجمع وإن اختلفت في اللفظ اللفظ يختلف في المبنى لكن المعنى واحد مثلا أكتعون أبتعون أبصعون هذه بمعنى أجمع إذا قلت جاء القوم كلهم أجمعون احنا قلنا لابد يكون هناك أجمعون قبلها ثم تردفها بأكتعون أبتعون أبصعون هي ألفاظ بمعنى أجمعين ربما يؤكد بهذه ولكن لازم تأتي بعد إيش بعد أجمع أيضا مجيوها بدون أجمع هذا ضعيف يعني نعم يعني مثل لما واحد يقول جاء رجل بلحمه وشحمه يعني هو المقصود هذا زيادة في التوكيد المقصود زيادة مبالغة في التوكيد نعم وهي أبتع وأبصع وأبتع نحو جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون أبتعون نعم وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن معناه لأن الشيء لا يعطف على نفسه فلا تقول أجمعون وأبتعون وأبصعون لا يعطف هذا لأنها بمعنى واحد ولو أعطفت شيء واحد منها على الثاني كأنك أعطفت الشيء على نفسه والشيء لا يعطف على نفسه نعم. لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض نعم. والتوكيد تابع للمؤكد وقد يذكر أكتعون أو أكتع بدون أجمعون أو بدون كل هذا يعني مثل قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مربعا تحملني الدلفاء حولا أكتع ما ذكر أجمع ولا شيء قال أكتع هذا وارد لكنه قليل قال والتوكيد تابع نعم من التوابع المؤكد في رفع تابع له في رفعه في الإعراب وإنعم في رفعه ونصبه وتعريفه وتنكيره نعم لا وتعريفه ولم يقل وتنكيره لأن المنكر لا يؤكد عند كثير من النحاة لا يؤكد إلا المعرفة لا يؤكد النكرة لأن المقصود من التأكيد يعني أنا قلنا كشف يعني أو دفع الاشتباه من المجاز يعني والنكرة ما فيه أما قد ورد يعني يا ليت عدة حول كله رجب يعني ورد توكيد المنكر ورد نعم لكنه قليل نعم ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين عند البصريين ويجوز عند الكوفيين واستدلوا بالهذا في حديث آيش ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم شهرا كله في حديث ما شاء الله تجد الكوفيين دائما عندهم قوة رأيهم قوي بالنسبة للدليل البصريين يمشون مع القاعدة فإذا رأوا شيء شذ عن القاعدة يقولون هذا إما ضعيف أو مشاذ أو نحو ذلك هذا دليل قوي عند الكوفيين يعني ما صام رسول شهرا كله شهر نكرة ومع ذلك أكد بكل والنبي صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب فأنا باب البدن ندخل أكفي نكتفي اليوم شوية أنا اليوم أنا شوية متعب مرهق وصلى الله عليه وسلم.